أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الدنيا والصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الهموم والأفراح الجائد بالفضل الزائد والسماح مالك الملك المنجي من الملك ومسير الفلك عظيم سبحانه وتعالى عز فارتفع وفرق وجمع ووصل وقطع وحرم وأباح سبحانه ملك وقدر وطرى ونشر وخلق البشر وفطر الأشباح سبحانه رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم الأسماء وجرى الرياح سبحانه أعطى ومنح وأنعم ومدح وعفى عمن اجترح ثم داوى الجراح سبحانه علم ما كان وما يكون وخلق الحركة والسكون وإليه الرجوع والركون في الغدو والرواح سبحانه يتصرف في الكون والأرض وينصب ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه وأشهد بوحدانيته عن أدلة صحاح وأشهد أن محمدا عبده المقدم ورسوله المعظم وحبيبه المكرم صلى الله عليه وسلم تفديه الأرواح صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر فتاح الأمصار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الذي يفتك رعبه قبل لبس السلاح أما بعد فأيها الأحبة الأفاضل الأكارم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والحق دائما إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم أيها الأحبة نعود ونلتقي ولكن القضية في اللقيا هو مرور هذه الأعوام وتلك السنين وهذه الأيام وكل يوم مضى نقص من العمر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسنا خاتمة اللهم ارزقنا حسنا خاتمة اللهم ارزقنا حسنا خاتمة نعم إننا ونحن نتجه في هذه الأيام إلى نهاية عامنا الهجري لنستقبل عاما جديدا ينبغي أن نتذكر ونحن في آخر شهر في آخر السنة وفي أواخر أيامه أن نتذكر أواخر العمر وأنه كما مضت هذه السنة يمضي عمره وكما مضت تلك الأيام يمضي أجله وستصل حتما إلى المصير الذي لا بد لك منه إلى أن تقبض روحك وتلقى ربك وتسأل عن عملك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال تعالى أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نعم أيها الأحبة ستسلمك الأيام في معظم الرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها هذه الأيام التي تمضي ونحن نفرح بقطعها ومرورها ينبغي أن نحزن عليها قيل لبعض السلف إن فلان جمع مالا فقال وهل جمع عمرا ينفقه فيه يا من يا من قد أجذبت أرض قلبه متى تهب عليها ريح المواعظ فتثير سحابا فيه رعود تخويف وبروق خشية فتقع قصرة على صخر القلب فيتروى وينبت. اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا. نعم، إنني حين أقول قد غبنا مدة، هذه المدة أجذبت فيها القلوب. نعم، إن المواعظ والتذكرة تحيي القلب، وتلك فائدة مجالس الوعظ والتذكير، مجالس التربية والتعليم، مجالس التزكية والقرب إلى الله عز وجل. إن أمل الدين الأول داخل القلوب، إن أمل الدين الأول داخل القلوب، فإن لم يتغير القلب ظل الإنسان على حاله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. لابد أن يتحرك القلب، أن يتجلجل، أن يتزلزل، أن يخشع، أن يخبث، أن يترجرج، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم. لابد أن توجل القلوب، وما كانت القلوب لتوجل بما يذكر من مسائل أبدا، وإنما يحرك القلوب ويزكيها أن تذكر تلك القلوب بالعذاب فتخاف ثم تبصر بالرجاء فتأنس إلى الله وتهدأ. القلوب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. كان مؤاذ يلقى صاحبه فيقول له: بنا نؤمن ساعة، أي نجلس تذكرني وأذكرك، تدلني على الله وتخوفني منه وأدلك، نتقرب إلى الله وتتقرب. فيا من أجذبت أرض قلبه. اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا. الإمام أحمد يقول: إن القلب إذا منع عنه العلم 3 أيام يموت، لأن هذا العلم هو ذات القلب، هو ماءه، هو جنته، هو رعايته، هو حياته. يا من أجذبت أرض قلبه واشتغل عنها ولها، اخرج إلى صحراء التيقظ واستسقي لها. استسقي لها، هيهات هيهات أن تخضر أرض القلب حتى يتروى الخد من عين العين. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. هيهات أن تخضر أرض القلب حتى يرتوي الخد من عين العين. لا تيأس من جذب الجذب، فليس بمستحيل أن يستحيل. ناس لا تيأس، يناديك الله فيقول جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هكذا جاءت البشارة بعد النزارة. ينادي الله عباده المؤمنين: ألم يأني، ألم يأتي الأوان؟ قل بلى قد آن يا رب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأتي الأوان لخشوع القلوب؟ ألم يأتي بعد الأوان لأن تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق؟ ثم يبشر الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي قلوبكم بعد جفافها. اللهم احيي قلوبنا. نعم، مهما جف القلب ومات فإن المحيي المميت قادر وهو على كل شيء قدير أن يرد الحياة إلى قلبك. اللهم احيي قلوبنا. نعم، اخرج إلى أرض المواعظ تثير سحابا ينتشر فيبعث هذا السحاب ريحا ونورا تنير قلبك مرة أخرى. ولكن هيهات هيهات أن تقطر القلوب وتنبت إلا بذكر الله، بطاعته، بمحبته، بتلاوة كتابه، بالاستعانة به جل وعلا. انظر إلى أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كانت أقدامهم في الدجى قائمة في جوف الليل، وعيونهم ساهرة لا نائمة، وقلوبهم على الطاعات عازمة. تلك أفعال النفوس الحازمة، فوجبت لهم نجاة قطعية حازمة. ثم قيل لهم وجوه يومئذ ناعمة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوه طالما غسلتها الدموع، وجوه طالما أذلها الخشوع، وجوه أظهر عليها الاضطرار الجوع، وجوه خاطرت في المهالك فأصبحت سالمة، وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوه اذعنت ولذت، وجوه ألفت السجود فما ملت، وجوه توجهت إلى الله ولغيره ما تولت، زالت عنها فترة الهجر وتجلت فحلت غانمة. وجوه يومئذ ناعمة، سهرهم إلى الصباح قد أشتر في الوجوه الصباح. قول الله جل وعلا إيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض السلف ليست هذه النذبة السوداء التي تظهر في الجبهة، وإنما هو السهوم الذي يظهر في الوجه من طول السهر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليست هي علامة الصلاة التي تراها، بل هي الصفرة والخشوع والإخبات في الوجه، السهوم في الوجه الذي يظهر من طول السهر وكثرة السجود. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. سهرهم إلى الصباح قد أثر في الوجوه الصباح، اقتناعهم بالخبز القفار والماء القراح، خبز حاف وماء زلال، بالخبز القفار والماء القراح قد عمل في الأجسام والأشباح، خوفهم من اجتراح الجناح قد طيرهم كمقصوص الجناح، وعلى الحقيقة فكل الأرواح من الخوف هائمة، وجوه يومئذ ناعمة تجري دموعهم على الخدود كالمياه في الأخدود، وتعمل نار الحجر في الكبود، فيتمنون عدم الوجود مما يخاف. نار الحجر خوف السابقة وحذر الخاتمة. خوف السابقة كما كان ينادي بعضهم يا علام الغيوب ما اسمي عندك، ما اسمي عندك، سقي أم سعيد؟ هذا الخوف أشتر في الأكباد، تعمل نار الحذر في الكبود فيتمنون عدم الوجود. كما قال أبو بكر ليتني كنت شعرة في جنب عبد المؤمن، ويقول عثمان بن عفان: ليتني ليتني كنت عودا من حطب أكل، ليتني. يتمنون عدم الوجود من الخوف من الله جل وعلا. فهم بين الركوع والسجود ونصب الأقدام القائمة وجوه يومئذ ناعمة، يتفكرون في السابقة ويحذرون من اللاحقة. سابقة يخافون يوم كتب وهم في بطون أمهاتهم، كتب ماذا؟ تقينا سعيد. ويحذرون من اللاحقة، بماذا سيختم لهم؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لماذا سيختم لهم؟ يتفكرون في السابقة ويحذرون من اللاحقة، وكأنهم يستقون صاعقة، كأن السيوف على أعناقهم بارقة. يا شدة قلقهم من الخاتمة، وجوه يومئذ ناعمة. طالما أطالوا البكاء في الليل، تجري دموعهم على الخدود جري السيل، وتسترق في صحراء الخدود كالخيل. وإنما يكال للعبد على قدر الكيل، وإنما يكال للعبد على قدر الكيل. فإذا دخلوا الجنة فلكل عين جارية فيها عين جارية. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. جن الليل وهم قيام، وجاء النهار وهم صيام، وتورعوا قبل الكلام، وسلموا على الدنيا لدار السلام. فالبطون جائعة والأجساد عارية فيها عين جارية. ائتذروا بمئذر القنوع، وارتدوا برداء الخشوع، واستلذوا بشراب الدموع. ولولا صحو السهر والجوع، ما بان عند الجبل هلال سارية فيها عين جارية. نعم، الشوق إلى الجنة أيها الإخوة مطلوب أن يعمل في القلب عمله لكي تصل إلى رضا مولاك وطلب الجنة الدائمة. تعالوا لنبدأ الليلة رحلة جديدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كنا قد بدأنا بذكر صفة الأخ الملتزم، صفة الأخ الملتزم من خلال محاضرة حقيقة الالتزام. ثم ثنينا وعلى درسين متواليين بصفات الأخت الملتزمة. نسأل الله أن يهدي إخواننا الملتزمين أجمعين. والليلة ندخل مستأذنين إلى البيوت، صفة البيت الملتزم. وإنما كل هذه السلسلة، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة والبيت الملتزم، سبب ذلك أننا نود أن نسير نحو التزام واع رسيب، لأننا قدوة، ونظر الناس يتعلق بكل أفعالنا، ويحسبون علينا كل حركاتنا وسكناتنا. فأخشى أن نكون عوامل صد عن سبيل الله. شهادة حق للإسلام أن تعمل بدين الله، أن تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة زور وباطل ضد الإسلام أن تكون زالحية، أو تكون أختاه ذات نقاب ثم تفعل أعمالا تسيء إلى الإسلام. يقال انظر هذا هو الملتزم كذاب، أو مغتاب، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو يخلف الميعاد، أو لا يتقي الله في زوجته، أو إلى آخره. أو يقال هذه منقبة ثم تكذب، أو يقال منقبة نمامة، أو يقال منقبة تنظر إلى كذا، أو تفعل كذا، أو تلبس كذا، أو تقول كذا، أو صوتها كذا وكذا. إننا نريد الأخ الملتزم الذي بسمته وهديه بسيره فقط في الشارع دون ان يتكلم دعوة الى الله. اننا نريد ذلك. اذا رآه الناس رأوا الاسلام. وهذا كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه كان اعظم ما صنع انه صنع من كل رجل من اصحابه قرآنا يمشي على الارض. طبع عدة مئات من المصاحف لا بالمداد على الورق وانما بالنور على القلوب، على القلوب بمداد النور على صحائف القلوب. فخرجوا وطوفوا بالدنيا ولهم زئير ففتحوا العالم ودانت لهم الدنيا. اننا وفي هذا العصر في نسيس الحاجة الى انجاد الرجل المسلم، المسلم حقا الملتزم بالشرع صدقا القائل بدين الله كما ينبغي، وكذلك الاخت الملتزمة، فيتكون منهما البيت الملتزم، البيت الذي هو منارة دعوة، البيت الذي هو كما وصفه الله سكن ومودة ورحمة. فإذا جاء رجل ودخل بيته فإنه بمجرد دخول البيت يرى الالتزام، يشع من البيت نورا. تعالوا لنستأذنكم في الدخول إلى البيت المسلم. يقول الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والسكن هو الطمأنينة والهدوء والأنس والراحة. واعلموا إخوتاه أن السكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم. قولوا الحمد لله، الحمد لله أن جعل الله لنا من بيوتنا سكنا. والتذكير بالسكن قول الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. التذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة. انظر إلى نظرة الإسلام إلى البيت، بيتك، شقتك اللي فيها زوجتك وأولادك. يريد الإسلام للبيت أن يكون مكانا للسكينة والاطمئنان الشعوري. هكذا يريد الإسلام أن يكون البيت مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن، سواء بكيفيته المادية للسكنة والراحة أو باطمئنان من فيه بعضهم إلى بعض. أن يصبح البيت نفسه أن يكون سكن لا يكشف عورته أحد أو بمن فيه من البشر الذين يريحون القلب، يسكن من فيه كل من فيه إلى الآخر. فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. ومن هنا يضمن الإسلام للبيت حرمته، يضمن للبيت حرمته. فالبيت مثابة، في ظله ينبت الإيمان، كيف لا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له من نجاه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. منه يخرج الإيمان وتنبت الطفولة وتدرج الحداثة، ومن سماته تأخذ الشخصية سماتها وطباعها، في جوه تتكيف وتتنفس. وكم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع وأثرت في سير التاريخ تكمن بواعثها الخفية في مؤثرات بيتية. والفرد والشخص والمسلم والرجل الذي لا يستمتع في بيته بالسلام لن يعرف للسلام قيمة، ولن يتذوق له طعما، ولن يكون عاملا في المجتمع للإسلام كما ينبغي. نعم، إنها جملة كثيرا ما أقولها، أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الخلق كلهم، وأن الشقي من شقي في بيته ولو أسعده الناس كلهم. فإذا كان البيت مليئا بالنكد وحاول كل الناس أن يسروا عنك، فلن يزال النكد قابعا في صدرك وقلبك. وإذا كان الإنسان سعيدا وأتعبه كل البشر، فالراحة القلبية من بيته ستشع على وجهه نور الراحة والسعادة. إخوتاه، ولكن السؤال، هل بيوتنا اليوم صارت راحة وسعادة؟ هل بيوتنا اليوم أقيمت على مقتضى الإسلام وشرع الله عز وجل؟ إن البيت من الخطورة بمكان، فللبيت مسؤولياته وواجباته ومهماته الثقيلة. ولكن وللأسف الشديد، واسمحوا لي وأنا أحب أن أكلمكم بمنتهى الصراحة، للأسف أصبحت بيوتنا عبئا ثقيلا وعقبة في طريقنا، بدلا من أن تكون رزقا وقلاعا لنا، فضلا عن كونها سكنا وراحة. للأسف، ومع شديد الأسف، أقول أنه قد تحول هم البيوت إلى تحقيق مطالب ورغبات الزوجة والأولاد. أصبح الزوج في البيت فقط كل عمله مورد، عايزين خضار خذوا، عايزين ملابس هات، عايزين كذا تريد كذا. قرأت مقالة في الجريدة منذ يومين أو ثلاثة، يقولون أن الأجازة حين تطول تمتد، أن الأجازة حين تطول وتمتد تبدأ المشاكل في البيوت، لأن النساء في البيوت لا يعرفون إلا كلمتين، هات ادفع، فتبدأ المشاكل. وهكذا صارت وظيفة الرجل في البيت، هات ادفع روح فقط. ومن هنا دخل النكد البيوت، مع شديد الأسف أن هذه الرغبات، رغبات الزوجة ورغبات الأولاد، أكثرها ناتج عن انصرافهم عن الحياة الإيمانية وبعدهم عن الإسلام والدعوة إلى الله. فكل المطالب دنيوية بحتة. نعم، تحولت اهتماماتنا في البيوت إلى تقديم الملهيات فقط، ونستطيع أن نسمي ما وصلت إليه بيوتنا في هذه الأيام إلى انهزام داخلي، هزيمة داخلية، أو نقول بمعنى أدق أنه قد حدث لبيوتنا غزو من الداخل. إخوتاه، إن الحياة الإسلامية في بيوتنا ضرورية، ضرورة الإسلام ذاته، وإن ممارسة الحياة الإسلامية في البيت تخفف عنا أعباء كثيرة وعن أسرنا. إن الأطفال والزوجة وللأسف أيضا يشعرون، وبصراحة يشعرون دوما أن بينهم وبين الحياة قوة يحاولون رزمها، فهم ينظرون إلى المجتمع بكل ما فيه من عادات وتقاليد وأزياء وملهيات وإغراءات نظر المعجب والمحروم، وقد يتساءلون ما ذنبنا ولما نحرم من كل هذا. تقراها أحيانا في عين زوجتك أو في عين ابنك أو في عين بنتك، تمر بالولد مرة امام مسرح مثلا او سينما ينظر الولد ويقول لك ايه ده يا بابا، والمفروض ان يقول يا ابي يا ابتي، فتقول له سينما يا ابني، يقول لك حرام طبعا يا بابا. هكذا يتأسف الولد، يذهب عند خاله او عمه او جده او خالته او امته، او يسمع حتى صوت التلفزيون من الشقة المجاورة، فكأن الولد يتشهى ان يكون مع هؤلاء. ألستم معي في هذا؟ نعم، هذا واقع. ان بين اولادنا وبين اسرنا وبين بيوتنا يشعرون هؤلاء ان بينهم وبين الحياة هو يحاولون رجمها، يتساءلون تساؤل المعجب والمحروم، لماذا نحرم من كل هذا؟ بنتك بنت 7 سنين وانت رجل حريص تعرف سن التمييز، فالبست ابنتك جلباب وخمار عند الخروج، اذا خرجت فرأت بنت تلبس تيشيرت والدريس، تنظر البنت متعجبة ومندهشة، اسمعنا انا ذنبي ايه عشان ابويا يذلني يعني؟ نعم كثير، هذه ان لم تقلها بلسانها تراها في عين البنت. نعم انت كذلك وبنت كذلك وزوجتك كذلك. اتدري لماذا؟ اتدري ما السبب ومن السبب؟ السبب انت ايها الرجل، انت السبب انك اوصلتهم الى هذا التفكير. واخوتاه كثيرا ما اقول ان من الاجرام في حق النفس والدين ان نغمض اعيننا عن الحقيقة. كثيرا انني حين اقول هذا الكلام ان بنتك تتساءل او ابنك يتساءل او زوجتك تتساءل، تقول لا لا لا الحمد لله اولادنا الطيبين وما يدريك، لا لا لا تغمض في عينك ولا تبرر للواقع، ولكن كن واقعيا وعالج الامور بحكمة. السبب انت، انك التزمت فاعطيت لحيتك وجئت الى ذلك، سمعت فلان من الناس قاعد يتكلم قال لك النقاب واجب، رجال البس النقاب مش هلبس هطلعك، فلبست النقاب وهي لا تدري ما النقاب ولا ما وراء النقاب ولا اخلاق المنقبات ولا عبادات المسلمين ولا شيء من هذا. الولد ابنك، صليت يا ولد؟ لا ما صليت، تقوم ضربه علم فيعلو عينه، صلي يا كافر. فتاتا صليت يا ولد؟ ايوه صليت، ولعله ما صلى. ليست تلك طريقة صناعة البيوت ولا إقامة البيوت، لذلك معظم بيوت المسلمين مسوسة بالمعنى الحقيقي، السوس مظهر من الخارج ومن الداخل قواء توشك أن تقع على رأس صاحبها. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. السبب في نشأة بيوتنا على هذا أننا بعدنا عن الحياة الإسلامية الواقعية، وكذلك نحن بعيدون عن فهم حقيقة الحياة، بعيدون عن الشعور بأننا مسؤولون مع أهلينا وعنهم أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إن الحياة إخوتاه تحتاج إلى طاقة في إعداد أنفسنا وإصلاح أسرنا، ونتيجة لغياب هذا الفهم وهذا الشعور تبقى بيوتنا بعيدة عن الإسلام. إخوتان، إن سد الخلل مهمة عاجلة. ناس، أنت أخرجت التلفزيون من البيت ومنعت أشرطة الأغاني وحرصت على أن يصلوا، غيرت الظاهر، لكن ما الذي في قلوبهم؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب أهلينا وأولادنا وأولاد المسلمين. كما قلت لك في المقدمة أن عمل الدين الأول داخل القلوب، وكثيرا ما أصلح القضية هذه حين الكلام على مناهج التغيير على الساحة من الجماعات المختلفة. فأقول لو أننا نفترض جدلا، لو أننا قمنا فهدمنا كل النصب المرفوعة التي يعبدها أهل الشرك، البدوي والدسوقي والمرسي والسيدة والحسين، شلت كل ده، هدمته، مبقاش فيه نصب، مبقاش فيه أصنام. هل تضمن بذلك انتهاء الشرك؟ أبدا. سيهرع العباد المفجوعون إلى آلهة أخرى إليها ينبضون، كل واحد يعمل له صنم في البيت من عجوة يعبده، أو من حجر أو من شجر أو من صورة، تدمد هذا. لكن التغيير الأصلي أن تواجه، أن تواجه القلوب. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطوف حول الكعبة، وعلى جدران الكعبة 360 صنما، 360 صنم متعلقين، مش مشكلة، المهم يهدم الأصنام في القلوب الأول. وبعدين الأصنام دي بعد كده كان رسول الله يشير إليها بعصاه، وقل جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زوقا فتفقد. كذلك أنت، نعم أنا أقول أن الإيمان لحظة، في لحظة يهديك الله، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد زوجاتنا وأولادنا، اللهم املأ بيوتنا هدى وزدنا هدى. أنت في لحظة سمعت موعظة فاهتديت وبدأت طريق الالتزام، ابدأ مع أولادك وزوجتك ليعيشوا نفس اللحظة التي عشتها. لابد. ليه؟ لأن الجاهلية، ومع شديد الأسف أنا عمال أتأسف النهاردة كتير، ليه؟ لأن واقع كلنا يغض الطرف عنه ويتحاشى. الجاهلية استطاعت أن تصل إلى حصوننا ذاتها، استطاعت الجاهلية أن تدخل بيوت أبنائنا ونسائنا، وبالتالي تفسد علينا كل ما حولنا. إن زوجاتنا وأبناءنا أيها الإخوة من البنين والبنات يحتاجون إلى رعاية، وللأسف كثيرا ما يتركون بلا رعاية صحيحة أو تربية مستقيمة، بل نكون نحن أحد أسباب فساد البيوت، لأننا في بيوتنا نختلف كثيرا عنا في مجتمعنا. في بيوتنا تجدنا نؤثر كثيرا من التساؤل في أمور الإسلام، وانت في البيت رجع النهاردة من الشغل الساعة 3:30، اتغديت بقت الساعة 4:15، قمت غسلت ايديك وريحت على السرير كده العصر، قال الله اكبر، ناوي تعمل ايه؟ ابدا، بتنام، لانك كلت وبطن سيرك واولادك وزوجتك شافوا منك كده انك مددت والدنيا حر وجاي تعبان وكلت وجسمك استرخى فنمت. قمصان العصر حد قال لك؟ لا، ده هم ما يصدقوا انك تنام وما تصليش العصر، عشان في اول لحظه تقول لابنك ما اجيتش الجامعه ليه يا ولد؟ يقول لك ما انت امبارح نمت وما روحتش الجامعه. ان الهلكت علنا هيقولها في نفسه بينه وبين نفسه. اننا في بيوتنا كثيرا ما نؤثر التساهل. تبقى موجود وواحد يجي يخبط انت مش عايزه، قول له مش هنا مش هنا. علمت الولد الكذب من حيث لا تشعر. كثيرا ما تعلم الولد التجسس، تعلمه النميمه، تعلمه يسمع منك الغيبه، يسمع منك الفاظ الشتيمه، يرى منك الظلم، ان تظلم امه او ان تظلمه لاخته او تظلم اخته له. كثيرا ما نؤثر في بيوتنا التسامح ونؤثر الشفقه حتى لا نجرح مشاعر الطفل والطفله، فنترك واجباتنا ونتصرف شتى التصرفات التي لا ندرك عاقبتها عند الاطفال، ثم نتباكى على انحراف الاولاد. وبمنتهى الصراحه اقول انني ارى في بيوت المسلمين عجبا، عجب في بيوت المسلمين. في بيوتنا للاسف لا نهتم بالزوجه، لا نراعي مشاعرها، لا نتعاهدها بشيء، لا نهتم بالاولاد. وهنا استدرك اقول لعل بعض الطيبين منا يظنون انني اقصد ان اقصى ما عليهم ان يفسحوا من وقتهم قصا للترفيه واسعاد الاطفال في نزهه او رحله او غير ذلك. لا لا، انا لا اقصد هذا، لا، مش القضيه. قضيه انك تفسح العيال او تجيب لهم لعب في البيت او تخرجهم كل اسبوع مره. نتساءل بصراحه، من منا جعل لبيته شيئا من وقته لا ليرفه عن الزوجه المتعبه المسكينه او ليخفف اعباء الحياه على الصغار، انما ليعيش معه الاسلام؟ من جعل شيئا من وقته ليعيش في بيته وما اهله حياه ايمانيه صحيحه، يتدارس مع اهل بيته القران في جو من الالفه والمحبه والعطف والتاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفهم معهم الاسلام ويعلمهم ادابه الرفيعه؟ من منا وضع نصب عينيه ان يكون الزوج القدوه والاب القدوه والاخ القدوه حتى تطمئن زوجته وتستريح وتنصاع للحق وتؤثر مرضاه الله مقتديه بزوجها لا تنفيذا للامر فقط؟ من منا كان الاب الفاضل والمربي الفاضل القدوة على الإسلام لكي يرى الطفل واجباته نحو ربه ونحو دينه ونحو أمته، لأنه آمن بذلك عن طريق القدوة والتربية لا عن طريق الأمن والنهي. إخوتان، إنني أتساءل وبتعجب لماذا لا نجعل لبيوتنا قصة من اهتمامنا الواعي؟ لماذا لا نعد برنامجا للزوجة والأولاد فيه العلم وفيه العمل وفيه التوعية وفيه التربية؟ لماذا لا نخصص أوقاتا مناسبة لأطفالنا لنربيهم وننصحهم ولنضرب لهم القدوة والمثل الطيب؟ إن سد الخلل كما ذكرت مهمة عاجلة، وفي حياتنا خلل، وأي خلل، وفي بيوتنا خطر، وأي خطر، إنه خطر قابل للانفجار في أي لحظة. إن كثيرا منا أهملوا بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الخلل الذي رأيناه ويعيشه أطفالنا سببه، أصل سببه أننا منذ نعومة الأظفار لم نربي الأطفال، قلت في خطب تربية الطفل في الإسلام أن رجلا ذهب لأحد الدعاة من المشايخ وقال له: أريد أن أربي ولدي، فبما تنصحني؟ قال: كم عمره؟ قال: سنة. قال: فاتك القطار، لقد فاتك القطار، عمره سنة انتهت القضية، لقد فاتك القطار. قال: ولينا؟ قال: إن تربية الطفل تبدأ قبل أن تتزوج أمه، بأن تتربى أنت فتختار امرأة صالحة. ونحن في أعقاب عيد الأضحى ذكرى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال إبراهيم لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الولد؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، إذني إن شاء الله من الصابرين. أسائلك، لو واحد مننا النهاردة قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أفضل أحوالك ألا تذبح أنت، صح؟ وأحسن الأحوال أن يقول الولد: الرجل خرف، صح ولا لا؟ نعم. أتدري لما قال إسماعيل: يا أبي افعل ما تؤمر؟ لأنه ربي في بطن أم، لما تركت في واد غير ذي زرع ليس فيه بشر، قالت: يا إبراهيم لما أتيت بنا إلى هذا الوادي القاف؟ لم يرد عليها. يا إبراهيم أتذهب وتتركنا وحدنا؟ لم يرد. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. امرأة قالت لن يضيعنا، ابنها يقول افعل ما تؤمر بالحتم واللزوم. امرأة متوكلة، عندها اليقين، عندها تقوى، عندها حب لله وصدق نفسه إليه. هذه المرأة لابد أن يخرج من بطنها طفل يكون على يدي الساكنة، وليس النبت ينبت في جنان، في جنة يعني في جنينة في حديقة، كمثل النبت ينبت في الفلاة في الصحراء. النبات اللي بيطلع في الصحراء مش زي النبات اللي بيطلع في جنينة. وهل يرتدى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات؟ إذا كانت المرأة ناقصة يطلع الولد كامل؟ اسمه إنما فيه شبه من أمه. لذلك تربية الطفل تبدأ من هنا، من حين اختيار الأم أن تكون تقية. ولن يختار الرجل امرأة تقية إلا إذا كان هو تقيا. تقي لازم التقي، الرجل التقي يبحث عن امرأة كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وصلت صلاة النبي ولا إيه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كبيرا. يسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر به بذات الدين، ما يعملش زي الشباب النهارده يكون شعرها كذا ووشها كذا ومش عارف ايه وطولها وعرضها ويقول لك: معلش يا عم الشيخ لازم جميلة، انت شايف الفتن وعايز واحدة بقى تعيني على غض بصري. لا، الإمام أحمد رضي الله عنه لما أرسل أخته تخطب له ابنة عمه فرجعت قال: خطبتيها؟ قالت: نعم. قال: وهل كانت أختها تسمعك؟ قالت: نعم. وكانت أختها عوراء. قال: ارجعي فذري السليمة واخطبي لي العوراء، إني أخاف أن ينكسر قلبها، إني أخاف أن ينكسر قلبها. هذا رجل يتزوج لله، لله، ولكن تعال لتراجع حجم أسئلة الإخوة في ماذا يحل للعاقل. ما هي حقوق العاقل؟ ليه؟ لان الشاب يوم ما يعقد كتب الكتاب، ابوها قال له زوجتك، هو قال قبل، يروح البيت على طول اول حاجة يعملها عايز اعوذ بالله، كل همه ان يمسك يدها، ان يقبلها، ان يضمها، ان اهد، وكل هذا لا يصح منه ولا لا، لانه رجل لا يحمل الا هم نفسه وهم شهوته، ولو كان رجلا يحمل هم الاسلام لكان اول ما يبحث عنه مع زوجته كيف هي في دين الله وكيف سيبنيان بيتا يرفع الاسلام رايه. هذا هو الرجل صاحب القضيه، صاحب القضيه لا يهتم. ولا يفوتني ان اذكر وبمنتهى الصراحه انه لا يحل للعاقل ان يقبل ولا ان يضم ولا ان يختلي خلوه تامه. لماذا؟ لان الله فرق بين المعقود عليها والمدخول بها في العديد من الايات من القران، فقال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ففرق بين المدخول بها وغير المدخول. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأثبت الله أن المطلقة قبل الدخلة لا عدة لها، والعدة لاستبراء الرحم، فعلم أنه أن المرأة المعقود عليها لا تجامع لأن الجماع دخلة، ولا تجوز الدخلة إلا بشرطين: استئذان الولي والإشهار. فإذا علم أن جماع المعقود عليها دون استئذان الولي والإشهار حرام، علم أن مقدمات الجماع كذلك. ومن من الشباب يملك إربة؟ من؟ وهذا أقول أن التحريم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. وكم رأينا من مخازي يندى لها الجبين، لا داعي لذكرها. فلذلك نقول أن العاقل ليس له من زوجته شيء، هو الزوج مع وصف التنفيذ لحين الدخلة، لحين الدخلة. لماذا؟ شاف جلس مع هذه المعقود عليها فقبلها وضمها والأوضة مقفولة عليهم، يعمل ايه تاني؟ تصل إلى الحرام ثم تحمل ويمشي ويقول ما اعرفش حاجة، يسافر ويقول ما ليش دعوة. وماذا تصنع ابنتك يومها؟ لذلك انصح ان لا يكون العقد الا قبل الدخلة باسبوع فقط، نصيحة للاباء، قبل الدخلة باسبوع فقط، عشان الاسبوع ده يكتروا فيه حجم يعرفوا بعض اكثر، ثم يدخلوا تكون الدخلة فيكون حصل نوع من الجرأة والتعاون. اما قبل ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي. وانا اقول ان اهتمام الشباب بالسؤال ماذا يحل للعاقل دليل على سوء النية، انه ناوي، ناوي. ولذلك اقول ان من كان همه هكذا فهذا نقص في حمله هم الإسلام، فإن الذي يحمل هم الدين تكون همومه أعظم من هذا وأكبر وأرفع من هذا. أنا لا أنكر أن الشاب له شهوة وأنه يريد أن يقضي لشهوته، وهذا ليس بحرام أن يتزوج لكي يقضي وطره ويمضي شهوته، ولكن لا يكون هذا كل أمري. صبرت 25 سنة و 27 سنة و 30 سنة، كمان سنة يا أخي، كمان سنة حتى تدخل وتكون زوجتك في بيتك وانتهت القضية وافعل ما شئت قد ملكت فاصنع ما بدالك. نعم إخوتي، إن هذا الاهتمام بهذه القضية ينبغي أن ينبع من خلال أفعالنا نحن. وصلنا إلى قضية الكلام عن الزواج، لماذا؟ لأن الشاب الذي يتزوج لله يختار امرأة تعينه على أمر دينه، يختار امرأة تكون رزقا له وتصديقا لفعله وتوجيها لدينه أن يرتفع كل يوم زيادة في الدين. ثم إذا أنجب فقبل أن ينجب هو ينوي نية صالحة قبل أن يجامع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم إذا ولد الولد كبر في أذنه، ثم يتعاهده بالتربية منذ أول لحظة، كما قال هذا الشيخ الذي استشيف لما قالوا الراجل يقول له عايز أربي ابني، قال له عمره قد ايه؟ قال له سنة. قال له فاتك الخطاب. قال ولما؟ قال لأن ابنك النهاردة يعيط يصوت تقوم تحط له البزازة بيسموها السكاتة، يسموها اللحاية، تلحي الواد والولد يمص في السكاتة، هل ينزل له لبن؟ أبدا. فكأنك تعلمه الخداع من أول يوم، بتضحك عليه استخداعه، بتكذب عليه، تديله بتاع جلدة فاضية، والواد يشد ويمص ومفيش حاجة، فيقول أبويا كذاب مخادع. فيتعود الولد على هذا، ان كل ما يقول حاجة يعمل ايه؟ يصور. ثم تديله السكاتة اللحاية، فيتعلم هذا ان حقوقه تيجي بايه؟ بالصراخ. فلما تيجي اسرائيل تضربه على افاه في لبنان ولا في غيرها يوم يعمل ايه؟ يصور، يوم يدوله قرار ادانة من مجلس الامن اللحاية، يوم ايه؟ يسقط خلاص. على هذا ربينا الابن سينا الابن في اللي ربونا، لاننا ربينا على هذا. وانت تربي اولادك على مثل، والولد اذا كبر من صغره هو صغير بيعيط يوم يدور البزاز، بعد كده عرف طريقة الحصول على الحق انه يعمل ايه؟ انه يعيط يعيط عيد بالونة، لا مفيش يا ابني، يعيط قوم تجيب له انت البالون، وهكذا عايز كوتشي مفيش يا ابني ده ب 90 جنيه، يعيط قوم تجيب له. فيصبح الولد في البيت الامر المطاع فيفسد وانتهت القضيه. هذا طفل لا يربى اطلاقا، ولا يكون يوما من ايام رجلا. إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا فينبغي أن نكون نحن الرجال، كما قلت لأحد الإخوة وهو يشكو زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثالثة الحمد لله، فقلت له مشكلتك أنه أنك لا تعلم لا تعرف سنن الله الكونية. إن من سنن الله الكونية ألا يكون في البيت إلا رجل واحد، رجل واحد جعل الله له القوامة. فانت خليت في البيت اثنين رجالة، هي تقول وانت تقول، قال ما انا كنت ما قدرتش اكون حاجة ثانية غير الراجل، فما ينفعش. هكذا عود زوجتك واولادك انه ليس في البيت الا رجل واحد له القوامة. الولد ليس برجل يسمع ويطيع، القوامة في البيت للرجل، رب البيت هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يسمع له ويطاع، وهو الذي يقرر بالحق طبعا لا بالباطل، بالحق. فالمقصود انك اذا ربيت طفلك على مثل هذا ان تخدعه باللهاية او تسكته بالسكاتة او يبكي ويصرخ فتعطيه ما يريد، يأتي في النهاية كما ذكرت لك يبقى ماشي في الشارع ينظر الى السينما يبحث عن التلفزيون، ثم يكون الفتاة العريض والعياذ بالله. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا. نعم اخوتاه، ان بيت المسلم منارة عظيمة تتلى فيه آيات الرحمن فتخشع القلوب وتلين الجلود ويستجيب كل من يسمع نداء الله فيزداد إيمانا مع إيمانهم وتكون لهم الحياة الطيبة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. إن بيت المسلم الملتزم هو المنوط به فضلا عن غيره من بيوت المسلمين إخراج الذرية الصالحة حتى تعود الأمة لرشدها وتهديها إلى طريق النجاح. إن البيت الملتزم تخرج منه الأم الصالحة التي تربي أولادها على الفضيلة ومكارم الأخلاق وحب الجهاد وملازمة المسجد وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته قولا وفعلا. لقد كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيته اهتماما عظيما، لذا قال الله لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن ايه؟ ما يتلى في بيوتكن، بيوت يتلى فيها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت. بيت في ذكر لله بيت حي، بيت لا يذكر فيه ما بيت ميت، بيت ميت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. البيت الذي لا يصلى فيه قبر أهله موتى، قبر وأهله أموات. لما تم النبي ببيته تلا في بيته القرآن وتقرأ حديث عائشة رضي الله عنها حين تقول كان رسول الله، يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لا تكن بخيلا وصل على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. شوف قديه فضل إلى أي درجة يسمع القرآن. هذا بيت يشع نوره، يذكر فيه الله ويتلى فيه القرآن ويعلم فيه الناس. لما كان اهتمام النبي ببيته على هذا القدر، لما خيرت نساؤه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما خيرن عايزين الدنيا وزينتها، تعالوا أديكوا دنيا. وإن كنت عايزين ربنا دي في الآخرة، ما وعدهمش حاجة في الدنيا. اختاروا ايه؟ كلهن اخترنا الآخرة لأنهن ربين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة خير مراتك، تصبري معايا ولا تصرف لك في 20,000 جنيه وتمشي؟ تقول لك ايه 20,000 طب ما ان مشكلتنا اننا لم نعيش الحياة الايمانية ولم نربي عليها بيوتنا، ما عرفوش احنا عايشين ليه. ولذلك سيكون الدرس القادم كيف تصنع بيتا جنة، كيف تصنع جنة البيت باذن الله. ان شاء الله ان نربى منذ اول يوم، هذا اول عنصر من العناصر، على الوعي. على ليه الوعي؟ الوعي بيه بوظيفة المسلم في الحياة. اول حاجة لماذا خلق وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. نمرة 2 ما هو هدفك؟ ما هي رغبتك؟ قال لي قال أسألك مرافقتك في الجنة. نمرة ثلاثة، ما هي مسؤوليتك تجاه دينك؟ إن الله ابتعثنا لنخرج. نمرة أربعة إلى آخره، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، إننا لم نربي أولادنا ولم نعش مع زوجاتنا على الآخرة، فكان كل هم الزوج أن تعيش الدنيا. هات فلوس، هات فلوس، هات فلوس، ادفع فلوس، ادفع فلوس، وصار هذا هو النكد اليوم. لابد أن ننتبه إلى هذا، أن بيوتنا ينبغي أن تكون جنة، وأن نعيش فيها مع القرآن، مع القرآن. هات زوجتك وأولادك وعدوا، وكل واحد مصحف من المصاحف المهجورة في بيتك اللي محطوطة دينك، وعدوا اقرأوا كل يوم جزء من القرآن، وحط جنبيك تفسير مبسط جدا جدا، وليكن كلمات القرآن بتاع الشيخ أبو زر حفظه الله تعالى، والكلمة اللي تعدى عليه قول معناه بس. إن كبرت شوية وفهمته حط تفسير ابن كثير أو مختصره لنسيم الرفاعي، وقعد اقرأ معاني الآيات اللي انتوا قرأتوها. تعيش مع أولادك في جنة، اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة. هذا القرآن الذي يقرأ والسنة التي تطبق في بيت الملتزم تحمي البيت من الشيطان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، ثم سلم على أهله قال الشيطان لا مبيت لنا الليلة. ما يعرفش بس معك في البيت، فإذا جلس إلى طعامه فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. طهر بيت يذكر فيه الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نعم، لا مبيت للشيطان ولا مأوى ولا طعام ولا ولاية ولا سلطان للشياطين، لأنه بيت تطهر من النجاسات، تطهر من شرك ورياء، تطهر من ركون إلى الدنيا والتفاخر بها، لأن الحرص على الحلال والحرام فيه هو قوام معيشتهم. لذلك تحفهم الملائكة ويمتلئ بركة من الله، فتجد في هذا البيت الجود والكرم، ويخلو هذا البيت الملتزم من الشح والبخل والحسد. بيت الملتزم لا ترى فيه صورة ولا كلب ولا تلفزيون، بيت الملتزم لا تسمع فيه أصوات منكرة من غناء ينبت النفاق في القلب، أو سباب أو كذوب أو لعن أو ضعف أو سوء معاشرة. بيت الملتزم تجد فيه من الروائح الزكية والكلام الطيب، أحسن قولهم دعوة إلى الله، ولسان حالهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بيت الملتزم الصدق سيمته، والإخلاص ميزته، والقرآن والسنة نبراسه ومنهجه، اليقين عدته، والثقة في الله أمضى سلاحه ومستقبله، والتوكل على الله سلوكه وغايته، الحب في الله والبغض في الله أساس عشرته ومعاملته، الاستعداد لبذل النفس والمال في سبيل الله غاية أمله ومنتهى طلبه. البيت الملتزم الشوق إلى لقاء الله وانتظار جنته أعظم أماني أهله وأحلامهم. وليس ما ذكرت إخوتاه ضرب من خيال أو أضغاث أحلام، بل هو واقع، واقع بحول الله وقوته في بيوت كثير من المسلمين، وكما كان في بيوت سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا سيكون في بيوتكم بإذن الله. اللهم أصلح بيوت المسلمين. سيكون في بيوتكم بإذن الله لكل من سار على الدرب القويم والصراط المستقيم وأحاط بهذا الدين من جميع جوانبه، سيكون له مثل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. ولقاءنا القادم ك كيف يكون البيت جنة. اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤال: يجوز للأخت أن تجلس مع خطيبها مع وجود محرم وبالنقاب؟ لا يجوز أن تجلس المخطوبة مع خطيبها أبدا، كما قال الفقهاء من القواعد الفقهية أن الرجل إذا رأى المرأة بنية الزواج فرضيها حرمت عليه إلى العقد، إذا رأى المرأة فرضيها حرمت عليه إلى العقد. إذا شاف المرأة ورضي أنها تكون زوجته خلاص تبقى حرام عليه لحد ما إيه؟ لحد ما يعقد عليها. سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيت زوجها حتى ولو لصلاة الجمعة بدون إذن الزوج؟ أيما امرأة خرجت بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، فلا تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ولا إلى الصلاة ولا إلى الصلاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فلا تمنعهن فلا تمنعهن. فلذلك نكون ننصح الأخ أنه إذا استأذنته زوجته للذهاب إلى المسجد ألا يمنعها، تلك وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن منعها فلا يحل لها أن تأتي المسجد. سؤال: تكون أنهم أسرة ملتزمة وحدث بينها وبين زوجها خلاف، وهو أنها كانت في ثاني يوم العيد تريد أن تذهب إلى المقابر وصنع الطعاما، فقال لها زوجها: إن هذه الزيارة غير شرعية ولن تؤجري على فعلك هذا ولن ينتفع أبوك بشيء من ذلك، فخالفته وخرجت. اللهم اهد نساء المسلمين. أنا في السبت اللي فات ليلة العيد جيت درس هنا وقلت أن من القبيح فعله يوم العيد زيارة المقابر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ثم خروج النساء إلى المقابر حرام، ثم ما تأخذه المرأة لتوزع على المقابر لا يجوز، لأنه يأخذه محترفي التسول المحترفون. فقد وقعت الأخت التي زارت المقابر في عدة آثام: الإثم الأول مخالفة أمر الزوج، الإثم الثاني زيارة المقابر، الإثم الثالث إضاعة المال. فعليها أن تتوب وترجع، وإن كنت تريد أن تنفعي أباك فأطيعي زوجك، يكون ذلك في ميزان حسنات أبوك الذي رباك، يكون ذلك في ميزان حسنات أبوك الذي رباك. ارجعي فاسترضي زوجك وأرضيه وتوبي إلى الله ولا تعصيه ولا تعصيه حتى لا يعاجلك بعقوبة. نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. والحمد لله رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله سلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. ربنا آتنا في نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.